المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. رغم سلفية معتقده. سبب اللجوء، ما سبب لجوء الشباب إلى هذا المصطلح الجديد عصرية المواجهة رغم سلفية معتقده؟ هناك أسباب عدة، منها ما لا يمكن الإصفاح عنه في هذا المجلس، منها ما يمكن بيانه. من تلك الأسباب ضيق النفس في الواقع والرغبة من الخلاص والرغبة في الخلاص منه. الواقع اللي تعيش الأمة اليوم ويعيش المسلمون سواء من جهة الإسلام أو من جهة الناس أو من جهة الحكومات، هذا لا شك أنه واقع يضغط على نفس أي مؤمن بقلبه إيمان ويقصره ربما على أشياء قسمة، ما لم يكن عنده قوة من اليقين والعلم بتوفيق الله جل وعلا. هذا الضغط أنتج أشياء، منها الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب، الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب. لأجل الخلاص من هذا الواقع المريض تنوعت الفئات والاتجاهات والجماعات، فصار السبيل للخلاص منه يختلف فيه الناس. أحد تلك السبل أو كثير من تلك السبل خرجوا ممن هم على معتقد أهل السنة، خرجوا بهذا المصطلح. فمن أسبابه ضغط الواقع. من أسبابه، من أسباب ظهور هذا المصطلح قلة العلم، لأن العلم كلما كان قليلا كلما جعل المرء لنفسه حقا في الاجتهاد أكثر. تجد أن العلماء الكبار أقل من الشباب اجتهادا، والشباب أكثر في الاجتهاد من العلماء المحققين، لأن العالم كلما رسخ قدمه في العلم كلما كان أحرص على المتابعة. لما؟ لكي يخلص من السبعة، يعني سبعة الاجتهاد، الآراء، الأقوال، ليست بسهلة. يتبعه واحد، عشرة، ألف، اثنين، عشرة، ثلاثة، ليست بسهلة. فكلما كانت قدم العالم أرسخ كلما كان خروجه عن الاجتهاد ورغبة في الاتباع، إلا إذا وجد أنه لا مناص من الاجتهاد المثل لعدم مزيدها في النصوص. عن سلفية المعتقد، يقول السائل رغم سلفية معتقدهم، سلفية المعتقد الواقع لكلمة مصادة معتقد سلفية المعتقد، وهذا اعتقاد السلفي كلمة فيها شيء مستعد، ممكن تتسع ممكن تضيق حسب رغبة المتكلم، لأن السلف في معتقدهم لهم أبواب. مثلا الإيمان باب من أبواب معتقد السلف، كلام في الإيمان وكلام السلف في الإيمان، أسماء وصفات كذلك من أبواب المعتقد، الكلام في القدر من أبواب المعتقد، منهج التلقي من أبواب المعتقد، الكلام في الغيبيات ما يتعلق بها هذا من أبواب المعتقد. طب هذه الأبواب تجد أن الملتزم بها اليوم كثير من يقولون يلتزم بعقيدة السلف، لكن هناك أبواب في كتب العقيدة للسلف، منها مثلا مسائل الإمامة والولاية ما يتعلق بها، منها مسائل إنكار المنكر ومخالفة أهل السنة والجماعة للمعتزلة وللخوارج ومن تابعهم في طرق إنكار المنكر، ومنها الكلام في الأخلاق والتزكية وما يتبع ذلك. عروض شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية الوجيزة هذه ذكر عدة أشياء، منها فصلين، فصل في الإمامة ما يتعلق بها من الإمامة وحقوقها إلى آخره، وفصل في إنكار المنكر وما يتعلق به مخالفة أهل السنة للمتبع في ذلك، ومنها كلامه في الإسلام وما يتعلق بذلك، ومنها أن أهل السنة والجماعة ينبذون التفرق والتحزب ويأمرون بالاجتماع والائتلاف. أهل السنة يأمرون بالاجتماع والائتلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذن إذا قالوا نحن على معتقد السلف الصالح نقول البرهان أو الاختبار، الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة نبحث فيها، الباب الأول، الباب الثاني، إلى أن تصل إلى هذه الأبواب. هل يلتزم فيها أولئك في منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفسرونها بالإمام العظمى، الإمام الذي يعني بعضهم، يعني بعضهم يفسرون الإمامة، الإمام الذي له حق، الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، وهذا مخالف لما جاء على شرع السنة. مثلا في مسائل إنكار المنكر تجد يجتهد في أشياء مخالفة لما ذكروا، حتى إنه من العجيب، من العجيب أن بعضهم استدل بالمظاهرات وتجويز المظاهرات في الدعوة وأنها وسيلة من وسائل الدعوة بأي شيء، بما نقل في التاريخ بأن عوام بغداد خرجوا ففعلوا كذا، بأن أهل بغداد خرجوا فعملوا وكسروا المتاجر، وأن أهل دمشق خرجوا وعملوا. هذا من أعجب ما يكون من الحجج أو من الاحتجاج، نقل مؤرخين عن عوام في بلد من البلد. من الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها في وصول الفقه، لا من المجمع عليها ولا من المتفق ولا من المختلف فيها، كيف تكون حجة؟ يقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا. ما هذا النوع؟ هذا تلمس، يعني تكون مسألة مقررة فيذهب يتلمس إلى شيء من ذلك، والعجب أن يقتنع مقتنع بمثل هذا. على رأس الخطين، ما فهمت أنا الكلام، أبغى أفهم. في مكة، في مكة وش عملوا؟ أظهروا دينهم ولا طالبوا بأشياء؟ أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي؟ مين لإظهار الدين؟ لمطالبة بأشياء. أعجب، أعجب من الذي قبله. هو المشكلة أن هذا تلمس، هذا تلمس، يعني واحد يكون على شيء مقرر عند الشيء ويبحث، إذا قرر في السيرة شيء الله هذا يخبر، مثل اللي عندهم مبدأ السرية، السرية جاءت بقصة، ما بقصة أبي بكر، أو أن لما أتت ما ما أدري إحدى الصحابيات أتت تسأل عن أبي بكر فأمرت أسماء شيء بردها في القصة مش القصة لا لا الصحابية أتت تعود أظن كذا قال هل تعرفي قال لا أعرفي نعم تعود تعرف القصة وش نعم هي هذه البيت هي. نعم قالت لا لا هي جاءتك في البيت يعني المقصود أن حادث من حوادث السيرة استدل به على السرية سمعنا الاحتجاج به في وقت مضى على السرية فيأخذون مثل هذه الحوادث لعند أهل العلم تحتمل أشياء كثيرة لا يقوم بها الاستدلال ولا الحجة ولا البرهان فتجد أن المقرر عنده شيء وهذا من علامات اتباع الهوى أنه يتقرر عنده شيء وطريقة اجتهادية عقلية أخذها لنفسه فإذا نوقش أو حصل سؤال له كيف كذا وكذا ذهب يتلمس دليلا له قد يكون بالسيرة قد يكون من كلام العلماء يقتطع أولا من آخر قد يكون في التاريخ إلى آخر هذا لا شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح الحجة الصحيحة واضحة من كلام الله جل وعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة ولا معارض له أو من كلام أحد أئمة أهل السنة كلام بعض أيضا لا يخالفه الدليل نختم بهذا وأرجو أن يكون اللقاء قريبا وإن تمكننا بالأسبوع القادم وبها ونما أو قد يتأخر شهر بعد ذلك الأربعاء الخميس عندي جد شوف إذا تمكنت من الأسبوع القادم مثل هالليلة طيب والأسبوع اللي بعده قد يساعد السفرة طويلة الله جل وعلا يجمع بيننا بالسلامة لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا سلفية هذه المسألة هي المسألة التي البلاء فيها اليوم واقع الناس يعني من هم على منهج السلف فيها فريقان منهم من عنده طمأنينة والحمد لله بما دل عليه الكتاب والسنة بالبينات بما في معتقد أهل السنة من طريقة إنكار المنكر والكلام على منابذة أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح لطرق الخوارج والمعتزلة في الموقف من الولاة ونحو ذلك وطائفة أخرى اعتراها بعض الشكوك اعتراها بعض عدم الطمأنينة والقناعة بالبينات يعني بما دلت عليه البينات وما جاءت به الأدلة وما ذكره أهل السنة والجماعة في عقائد فصاروا ينظرون إلى مسألة المواجهة والموقف من الحكام مثلا والحكومات الكافرة أو من الولاة ولاة الذين لم يسلب اسم الإسلام واسم الإيمان ينظرون إلى أن الموقف منهم والمواجهة تكون اجتهادية وقع في القلوب بعض الاشتباه خاصة عندنا الشباب السعوديين فذهبوا مذاهب شتى خاصة المذهب الذي يقول أو الاتجاه الذي يقول إن المواجهة عصرية هذه الطائفة الواقع أنهم قصروا في العلم، لأن الواجب أن المرء إذا كانت عنده شبهة أن يسعى في إزالتها وكشفها، لا أن يجتهد برأيه ويخرج عما دلت عليه الأدلة إلى رأي الرآه. إذا ما زالت الشبهة في يوم أو في أسبوع أو في شهر، ليس معنى ذلك أن تترك ما كنت تعلمه أنه الحق إلى أمر جديد لأجل كثرة المتكلمين به، لا، بل الواجب أن تبقى على ما كنت عليه. إذا وقع في القلب شيء من الشبهة يسعى في إزالتها، يسعى أهل العلم. إذا سأل واحد ولم يكن عنده جواب شافع يسأل الثاني والثالث، فلا بد أن يكون العلم النافع محفوظا للمتابعين للسلف. إذا جهله بعضهم فلن يجهله الآخرون. إذن فأقول إن هذه الآية وهي قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم تفرض علينا أن نكون ممن هم على بينة من ربهم في أمورهم جميعا، وخاصة هذا الأمر العظيم الذي هو أمر المواجهة في مصر. تعلمون الحوادث التي حصلت، وإن كانت حوادث فردية في غالب الأحيان اجتهادية، لكنها قد يكون ثم معجبون بها. أقول من رحمة الله جل وعلا بالسلفيين أن هيأ لهم من عنده البصيرة ومعرفة النصوص ومتابعتها حتى لا تفجأه هذه الأمور، لأن هذه الأمور اللي تحدث الزعازر السياسية أو القلاقل من بعض الإسلاميين أو المواجهات من بعض الجماعات ونحو ذلك، هذه قد يعمي قوة ضوئها بعض الأبصار، لكن إذا كان عند المرء من يقوده قيادة سليمة صحيحة فهذا من أنواع منة الله جل وعلا عليه. لهذا لو كان المرء بنفسه لتخطفته الأقوال والآراء الكثيرة التي نراها اليوم. لهذا أوصي في آخر هذه الكلمة التي قالت أوصي أن نكون على بينة ربنا في جميع الأمور. البينة قائمة والحجج واضحة، لكن المطلوب من العبد أنه يسعى لأن تكون نفسه مطمئنة بتلك البينات، لأن النفس إذا كانت مطمئنة لم يصدق أحد، لا يمنس ولا يفرح. واليوم كثرت الأقوال وكثرت الآراء وكثرت الكتب وكثرت المجلات وكثرت النشرات وكثرت المحاضرات، وإذا سمعت لكل أحد فمعنى ذلك أنك عرضت دينك للتنقل، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أكثر الخصومات أكثر تنقل. أكثر الخصومات يعني أكثر السؤال، والخصومة في المسائل أكثر التنقل. وقال أيضا: إذا رأيت أهل الجدل فإياك وإياهم. قال رجل له يعني للإمام مالك: أرأيت الرجل منا تكون معه السنة أيجادل عليها؟ أيجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أكل. لما؟ لأن من ليس معه السنة لم يجادلك بالسنة، فيجادلك بالرأي بالهوى بالعقل، والمجادلة بالرأي والعقل والهوى تصرف كثيرين، لأنه ليس عند أكثر الخلق من قوة العقل والإدراك ما تكون الحجة العقلية مدفوعة بحجة عقلية أخرى، فلهذا يكون الأمر على الإخبار بالسنة. في هذا الوقت بكثرة المجادلين وكثرة الآراء يجب علينا

الأخطاء هناك أخطاء يعني تكون مثلا زلة لسان ما لها تبعة، لكن أحيانا يكون خطأ في فهم، تكلم عن مسألة وذهب ذهن المتكلم إلى شيء آخر فقررها خطأ، هذا لا ما أسمع، لأن المتكلم أحيانا يخطئ. وما بلغنا من العلم ما تكون عندنا جميع المسائل التي نذكرها من الوضوح بحيث يكون الخطأ فيها نادر أو قليل. فلهذا نقول إن المسائل التي ذكرتها وفيها خطأ، ولو كان خطأ لسان لكن يتصور عند السامع أنه ليس بخطأ لسان التقرير، فهذه لا يؤذن بنسخ الشريط ولو كان خطأ واحد والبقية كلها نافع، إلا إذا رأيت حذفها ونحو ذلك في مسح الشريط هذا سيرجع لها. وأرى أن هذه ما يعني أنها ما تقتصر عليه، أيضا على جميع المشايخ وطلاب العلم، لأنها الشريط تبعته عظيمة. واحد يتكلم بكلمة مثلا في هالمجلس ويسمعها 1000، 2000، 10,000، ليس سهلة، ليس كذلك؟ مسألة عظيمة. لهذا الكلام المسجل حجة أكثر من الكلام المسموع. الكلمة المسموعة تسمعها إذا التبس عليك فهمها خلاص انتهت، سمعتها مني وانتهت، فتطلب تصحيحها أو فهمها مرة أخرى فتصحح. لكن إذا كان شريط مسموع ترد مرة مرتين ثلاث مرات قد يوقع في انتباه. وكثير من اللي وقعوا في انتباهات في الفهم من جراء بعض المحاضرات والأسرطة، لأنهم ظنوا أن كل معلومة في الشريط ما لم تكن من العلماء الكبار المحققين أن كلها صحيحة. فينبغي الحذر في هذا.